رحمك يا الله جئناك تائبين، رحمك يا الله جئناك تائبين، فارحم القلب الحزين وأنين المذنبين، فارحم القلب الحزين وأنين المذنبين، وأنين المذنبين، وأنين المذنبين. يا خالق الأكوان يا رب السماوات العلى، يا خالق الأكوان يا رب السماوات العلى، إمن علي بتوبة قبل رحيل مقبلا، إمن علي بتوبة قبل رحيل مقبلا، قبل رحيل مقبلا، قبل رحيل مقبلا. رحمك يا الله جئناك تائبين، رحمك يا الله جئناك تائبين، فارحم القلب الحزين وأنين المذنبين، فارحم القلب الحزين وأنين المذنبين، وأنين المذنبين، وأنين المذنبين. من خشية الرحمن تهتز الدنا وتزلزل، من خشية الرحمن تهتز الدنا وتزلزل، لكننا بذنوبنا قوم أرى لا نعقل، لكننا بذنوبنا قوم أرى لا نعقل، قوم أرى لا نعقل، قوم أرى لا نعقل. رحمك يا الله جئناك تائبين، رحمك يا الله جئناك تائبين، فارحم القلب الحزين وأنين المذنبين، فارحم القلب الحزين وأنين المذنبين، وأنين المذنبين، وأنين المذنبين. فلإذا الليل ذجى واستحكمت حلقاته، فلإذا الليل ذجى واستحكمت حلقاته، وإذا الزمان تقلب وزينت شهواته، وإذا الزمان تقلب وزينت شهواته، وزينت شهواته، وزينت شهواته. رحمك يا الله جئناك تائبين، رحمك يا الله جئناك تائبين، فارحم القلب الحزين وأنين المذنبين، فارحم القلب الحزين وأنين المذنبين، فارحم القلب الحزين وأنين المذنبين، فارحم القلب الحزين وأنين المذنبين، وأنين المذنبين، وأنين المذنبين، وأنين المذنبين.